بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 13 بعد 400، سورة لقمان. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته. هذه كلمات من السعدي علينا وعليه رحمة الله في غاية النفاسة، حتى يستذكر الإنسان واجبه تجاه هذه النعم التي هي أسبغتنا، أي عمتنا. يقول: بشكر هذه النعم، أن تقوموا بشكر هذه النعم. فالإنسان يؤدي الحمد بالقلب واللسان والجوارح، فيستخدم هذه النعم في مرضاة مجديها. قال: بمحبة المنعم، لأن الإنسان إذا طالع النعم سيحب المنعم والخضوع له، فالإنسان يخضع له ربنا الذي يمدنا بإنعاماته، وصرفها في الاستعانة على طاعته. هذه نعم يستخدمها الإنسان في مرضاة الله تعالى، ويجعلها الإنسان فيما خلقت لأجله، وينشغل الإنسان بشكر المنعم لا أن ينشغل بها عن المنعم. يقول: أن لا يستعان بشيء منها على معصيته، ويحذر الإنسان أن يستعين بالنعم على المعصية أو يعصي الله بها. والقاعدة: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية. إذن إن الله يحب أن يحمد بما أسدى إلى عباده من النعم. ولذا نحن في الصلاة نقرأ سورة الفاتحة وفيها الحمد لله رب العالمين، فنحمد ربنا لأنه يستحق الحمد، كما قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فنأتي بالتكبيرات في الصلاة في الانتقالات حتى صار التكبير شعار الصلاة، ونأتي بحمد الله في كل ركعة، وأيضا نحمد الله تعالى على ما أسبق علينا من النعم. أما تفسير هذه الآية الكريمة، أي ألم تروا أيها الناس، فهذا خطاب للجميع، أن الله وحده هو من ذلل لأجلكم وقيام مصالحكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وسحاب ورياح وغيرها مما نعلمه ومما لا نعلمه، وما في الأرض من حيوان وزروع وأشجار وأنهار وبحار ومعادن وغير ذلك من منافع كثيرة، لو عددنا بعضها فإننا لن نستطيع إحصائها، فكيف نستطيع أن نؤدي شكرها تاما؟ ولذا ينبغي أن نخضع لربنا. وربنا قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. هذه في سورة النحل الآية 12 والآية 13، وتأمل بأن سورة النحل قال لها سورة النعم. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي وأتم عليكم نعمه الكثير الوافية وأوسعكم وغمركم بها. ظاهرة كانت أو باطنة. ثانيا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول ابن جزي نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهر الصحة والمال وغير ذلك، والباطنة النعم التي لا يطلع عليها الناس، ومنها ستر القبيح من الأعمال. طبعا الأمر هو أكثر من ذلك الأمر، لكن ما ذكره ابن جزي هي أمثلة للنعم الظاهرة والباطنة. ثالثا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول القرطبي عن ابن عباس النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن، والباطنة ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة. وقال الضحاك الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء، والباطن المعرفة، وأيضا هذه هي من بعض النعم. رابعا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يقول ابن عاشور وشمل قوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مراتب اكتساب العلم، وهي إما الاجتهاد والاكتساب أو التلقي من العالم أو مطالعة الكتب الصائبة. ولذلك يا أخوان الإنسان عليه أن يتعلم وأن يبذل الجهد في التعلم. إذن هذه الآية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي ولكن مع إسباغ هذه النعم التي مر تعداد شيء منها على الناس، فثمة من يخاصم منهم في الله، كأن يخاصم في وجوده أو في توحيده أو في أسمائه وصفاته أو في دينه وأحكامه وشرعه، بلا علم عنده وبغير هدى وبلا كتاب مبين للحق يبين صحة دعوة. خامسا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يقول القرطبي أن يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى وهو محسن، لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع. وهذه الآية يطالعها الإنسان كثيرا ويتفكر في معناها، لأن الإنسان مطالب بالإخلاص والمتابعة اللذان هما سبب النجاة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي حال كونه محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي ومن يخلص عمله وقصده لله وحده، وهو مع إخلاصه مطيع لله في أمره ونهيه كأنه يراه، ومتبع لشريعة نبيه فعلا وتركا، ومحسن إلى خلقه. هذا الذي يكون على هذا الحال قد تمسك بأوثق رباط يتمسك به من يريد الفوز والنجاة من الضلال والعذاب. وفي سورة البقرة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة البقرة أيضا ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل من السماء وجاء بهيئة إنسان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مما سأله، قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهكذا يستحضر الإنسان، يستحضر الإنسان، فإذا لم يستحضر هذا الأمر الأول يستحضر أن الله يراه وأن الله مطلع عليه. قال وإلى الله عاقبة الأمور، أي وإلى الله وحده ترجع نهاية كل أمر. فأمور من أسلم وجهه إلى الله صائرة إلى الله وموكولة إليه، فهو ينصرهم ويجازيهم إذا قدموا عليه، يجازيهم جزاء حسنا وافيا. وربنا كريم والعطاء من الكريم كريم. سادسا، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. يقول ابن عاشور ومناسبته هنا أن كفر المشركين بعضه إعلان وبعضه إصرار، ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي ومن كفر بالله وبما جاءه من الحق فلا يحزنك يا محمد كفره. وأيضا كل من يدعو فهو يرفع راية النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي رسالة الرسول، فله نصيب من هذه الآية، لأنه على الدعاة أن يبلغوا الدين وليسوا مطالبين بالنتائج. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وربنا قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. قال إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، أي إلينا وحدنا مصيرهم، فنخبرهم يوم القيامة بما عملوه في الدنيا من الكفر والمعاصي ونجازيهم عليه، لأن هذا الإنباء يعقبه الحساب. إن الله عليم بذات الصدور، أي إن الله عليم بما تخفي صدورهم من العقائد الباطلة والإرادات السيئة، ولا تخفى على الله منهم خافية. سابعا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول ابن جزي الآية إخبار بكثرة كلمات الله، والمراد اتساع علمه. ومعنى الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلاما والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة أبحر صبا دائما وكتبت بذلك كلمات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفذ كلمات الله، لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية. إذن هذه آية عظيمة في علم الله تعالى، والإنسان يسأل ربه أن يزيده علما. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، بمعنى لو فرض أن كل أشجار الأرض بريت أقلاما وصارت البحر لها مدادا ويمد البحر إذا نشف سبعة أبحر ليكتب كلام الله بتلك الأقلام والمداد، لانتهت تلك الأقلام وفني ذلك المداد ولم تنفذ كلمات الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الكهف ربنا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال إن الله عزيز حكيم، أي إن الله غالب قاهر لكل شيء، فلا مانع لما أراد ولا راد لحكمه، حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وفي تدبير عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل زمان ومكان. معاني الكلمات: سخر لكم، ذلل لكم. وطبعا هنا تذكير في أمر التسخير الأشياء المسخرة حتى لا يصاب الإنسان ببلادة الإلفة، هذا الليل والنهار والشمس والقمر والرياح والسحاب والمطر، على الإنسان دائما أن يستذكر نعمة التسخير. وأسبغ عمكم بنعمه، طبعا نستطيع أن نقول أتم، يعني أسبغ بمعنى أتم ووسع وأكمل، لأن أصل سبغ يدل على تمام الشيء وكماله. بالعروة الوثقى أوثق سبب موصل إلى رضوان الله، نستطيع أن نقول أي بأوثق الأسباب. فالعروة ما يتعلق به نحو عروة الدار وعروة الكوز، أما الوثقى فهي المحكمة الشد. عاقبة مآل ومرجو، غليظ فظيع ثقيل. العمل بالآيات: أولا اختر سورة من القرآن وطبق عليها المراتب الثلاث لطلب العلم، وهي تأمل ما فيها من فوائد. ثانيا تدارس السورة مع من هو أعلم منك، تدارس حتى تستفيد. ثالثا قراءة تفسيرها مع أحد كتب التفسير. طب أخذوا هذا من قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالإنسان لابد أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اكتب في ورقة بعض النعم الظاهرة والباطنة عليك ليعينك ذلك على الشكر. فالإنسان دائما عليه أن يطالع النعم لأجل محبة الله ولأجل أن لا يعصي ربه، لأن الإنسان يستحي أن يعصي الله بنعمه، فالإنسان يجعل هذه النعم سببا وسبيلا إلى الترقي بطاعة الله تعالى وأن ينتفع من هذه النعم ولأجل أن يتقرب بهذه النعم حتى لا تصبح بليا. وما نكرره قول أبي حازم سلف بن دينار: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثالثا أرسل رسالة تبين فيها خطر الجدال بغير علم. فالإنسان عليه أن ينبه الآخرين، بعض الناس يجادل ويجادل من غير علم، وهذا الجدال بغير علم سبب وسبيل سبل الشيطان. فعليك أن تنبه الناس بألخص عبارة وأوجز إشارة لأجل أن ينتفعوا من موعظتك. التوجيهات: أولا التقليد الأعمى وتعطيل العقل مضرة. فالإنسان لا يقلد ولا يعطل العقل، بل إنما يقرأ ويتدبر ويتفكر ويأخذ بالرأي الصحيح المأخوذ من الوحيين. ثانيا التمسك بالدين هو حبل النجاة وصمام الأمان، يعني على الإنسان أن يتمسك بالدين. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتأمل: ومن يسلم وجهه، أي أن الإنسان يقيم وجهه للدين ويجعل الدين هو المهيمن عليه في حياته كلها. ثالثا العبد مكلف بتبليغ دعوة الله، أما النتائج فأمرها إلى الله. فذكر: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عليك أن تذكر وعليك أن تدعو إلى الله، ولا شك أنك حينما تقوم بهذا ستأتي بنتائج إيجابية لا محالة، إن لم يكن عاجلا فآجلا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم